الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نأخذ شيء من المراجعة ثم نقرأ ما تيسر من الدرس. آخر ما وقفنا عليه من التطبيقات وقال أبو تمام قد قلت لما طلقنا قبله يوم عصبصب، اليوم هذا أو يظل بمومات. طيب، قول المؤلف رحمه الله تعالى فيما ذكره من قول تأبط شرا يظل بمومات ويمسي بغيرها جحيشا ويعروري ظهور المالك، الشاهد من هاي أيمن؟ جحيشا ويعروري، فإنه من غريب اللغة، من غريب اللغة كما أشار رحمه الله في تعليقه، يعني كأنه يقول لو استبدل كلمات أخرى توفي بالمقصود كان أفصح وأبلغ، لكن كما مر معنا أنه قد يضطر إلى استعمال بعض الكلمات إذا لم يمكن إلا ذلك. فجحيشا يعني منفردا، لكن ليس أي انفراد، ليس أي انفراد، وإنما انفراد فيه معنى الوحشة. ويعروري كما ذكر رحمه الله يركب الفرس عريانا، لكن المراد به ها هنا الابتعاد في العراء، الابتعاد في العراء، يعني يبقى منفردا مبتعدا في العراء. وقوله فلا يبرم الأمر الذي هو حالل ولا يحلل الأمر الذي هو يبرم، الشاهد حالل، نعم الأصل حال، ولكن لضرورة الشعر، لضرورة الشعر فعل ذلك، ولا الأصل هو حال. ولا يحل بدون فك الإدغام، وليس هنا سبب صحيح يجيز فك الإدغام. طيب، قال مقابل في دور الأدواء منصبه عيصا فعيصا وقد موسى فقد موسى، نعم الشاهد نعم كلمات غريبة، وهكذا كذلك حروف متقاربة، ولكن كما قلنا إذا استعملت في موضعها وفي معناها الذي لا يمكن أن يعبر به إلا به، فإنه لا يخرج عن معنى الفصيح، خصوصا إذا كان عند قوم يعرفون معناه. أما عند قوم لا يعرفون معناه فينبغي أن يعبر لهم بما يعرفون ويدركون معناه. قال: وقال أبو تمام: نعم متاع الدنيا حباك به أورع، لا جيدر ولا جبس. الشاهد جيدر، نعم، وجبس أو جيدر فقط. المؤلف كأنه أراد جيدر فقط، والظاهر كلها كلمات غريبة، أورع وجيدر وجبس، فكأنه يصف أحد أولاده، أولاد المخاطب، فيقول يعني حباك أورع، وهو وصف يطلق للرجل يعني من قلبه قوي وحديد أو فؤاده حديد، ويقال المرأة روعة. ولا جيدر يعني ليس بقصير، وربما أطلق على اسم مكان أو سمي به نوع من الخمر، فبه تعرف أن جيدر وصف خاص في القصر، وصف خاص في القصر. لو يرجع هذا وصف خاص في القصر، فعلى هذا لا يستغنى عنه بقصر بلفظ القصير، لأن لفظ القصير لا يؤدي نفس اللفظ. وقوله ولا جبس يعني ولا جبان، وليس هو أي جبن، ولكن المراد به الجبن عن ضعف. قد يوجد إنسان جبان وهو قوي، قد يوجد رجل جبان وهو قوي، وقد يوجد رجل جبان وهو ضعيف، فالمراد أنه ليس من هذا النوع الضعيف الذي به يكون جبانا. طيب، قال: وقال امرؤ القيس: رب جفنة متعنجرة، وطعنة مسحنفرة، وخطبة مستحضرة، وقصيدة محبرة. تبقى غدا بأنقرة. نعم، ايش الشاهد؟ ها طه، ها ارفع صوتك، ها كلمات غريبة. نعم، متعنجرة يعني مملوءة، ولكن ليس مملوء أي مملوء، وإنما ملء على وصف خاص، ولهذا يطلق غالبا على الثريد، على الوعاء المملوء بالثريد، يقال أنه متعنجر يعني ممتلئ، ويكاد يخرج منه من امتلائه، فهو يوصف للثريد ولما كان بمعناه من السائلات. وطعنة مسحنفرة كذلك كما قال رحمه الله، يعني طعنة قوية سريعة. وخطبة مستحضرة وقصيدة محبرة واضح. تبقى غدا بأنقرة، يريد أن هذا يطمع به بأن يكون قتال في بلاد الروم. وقيل أن امرؤ القيس قال ذلك عند موته كما ذكر معنى ذلك في التعليق. طيب، قوله أكلت العرين وشربت الصمادح. ها بشير. نعم، كلمات غريبة، كما ذكر الشارح أن العرين اللحم والصمادح الماء الخالص، لكن ليس كل لحم يقال له عرين، فأريد بها هنا لحم بوصف خاص، لحم بوصف خاص. والصمادح ليس كل ماء خالص، ولكن المراد به وصف خاص في الماء. نعم، قولوا إني إذا أنشدت لأحبنطي. نعم عندك لأحبنطي، يعني انتفخ بطنه كذا قال، وكأنه يقول أنه ممكن أن يستغني عنها إلى غيرها مما هو أسهل. وهذا صحيح إذا قيل في من لا يعرف معناه، أو إذا وجد كلمة تغني بأخف وأسهل وأيسر وأشهر، لكن إذا لم يجد إلا ذلك لوصف دقيق فهي كلمة واحدة تغني عن أوصاف متعددة، لأن تعرف بعض الكلمات الغريبة تغني عن عدة أوصاف متتابعات. فهو ليس أي انتفاخ في البطن، ولكنه انتفاخ بوصف خاص. قال نزل بزيد داهية خنفيق وحل به عن قفير لم يجد منها مخلصا. ها محمد. كلمات غريبة. نعم، فخنفيق قال أنه بمعنى دحياء، وبعضهم قال صوابه خنفقيق، صوابه خنفقيق، وهو جمع الداهية كما ذكره ابن جني في الخصائص الجزء الأول، وهذا أقرب للقياس. وليس معناه جمع دواهي مطلقا، ولكن نوع خاص من الدواهي التي فيها شيء من الصعوبة والضيق والتيه. وعن قفير كذلك داهية من دواهي الزمان. قال رأيت ماء نقاحا ينباع من سفح جبل شامخ. نعم، رأيت ماء نقاحا ينباع من سفح جبل شامخ. ها أبا محمد. ها نقاحا، نعم وصف للماء، وينباع كذلك، فهي كلمات غريبة، فإذا وجد ما هو أسهل وأشهر ويصل إلى السامع بسهولة فهو أفصح، لكن إن كان عند قوم يعرف معناه وكان مؤدى به الوصف الدقيق لما يراد وصفه فإذن هو كذلك فصيح. فالنقاح ليس هو الماء العذب فقط، ولكن نوع خاص من العذوبة، نوع خاص من العذوبة، مثل ما تقول مثلا هذا كوثر، يسألك إنسان ما هذا الماء، هذا مثلا اشتهر عندنا هذا كوثر، ماذا تريد به؟ تريد به نوع من الماء مصفى بوصف خاص، صح أن تسميه كوثر، ها؟ أليس كذلك؟ فليس كل ماء يقال له كوثر، ليس كل ماء. فإذا أردت أن تصف هذا الماء الذي تشربه أو الذي تريد أن تشربه غيرك بوصفه الصحيح السهل عند سامعه، فإنك تحتاج إلى أوصاف متتابعة متعاطفة، هو الماء الذي صفي بكذا وكذا على الوصف الذي كذا وكذا. لكن كلمة واحدة أغنت عن ذكر هذه الأوصاف المتعاطفة. فكذلك النقاح هو وصف خاص من الماء يستغنى بكلمة واحدة ولو كانت غريبة عندنا، لكن عندهم ليست غريبة، عندهم عند العرب الذين عرفوا هذه اللغة ليست غريبة. وهكذا ينبع، هو يريد أنه ينبع، فكونه مد بالألف هذا غريب، كما أشار المعلق إلى هذا في قوله ينبع ويسيل. لكن ذكر بعضهم لفته فقال ينباع ليس هو من النبع العادي، فهو النبع على وجه الرشح، النبع على وجه الرشح، ففرق بين ينبع وينباع. واستدلوا بقول عنترة بن شداد ينباع من ذفر، من ذفر يغضوب جسرة زيافة مثل القنيق المقوم، ويريد أنه يصدر رشح فيه رائحة طيبة، فينباع يعني ينبع على وجه الرشح، وهو إذا استمر الرشح. وهو يصف الآن ماء ينزل من سفح الجبل، يعني رشح ينزل من سفح الجبل أخرج ماء صافيا عذبا. وبعضهم قال ينباع الألف هذه زائدة وحصل لها مد لعلة صرفية، ولكن لعل الأول أقرب خصوصا أنه سمع عن العرب. طيب قوله إخال أنك مصون والبعاق ملأ الجر دحل، نعم الجر دحل، أي نعم عند من ها سامر أحد وراك ولا ما في ها نعم مصون وجر دحل، فيقول إن مصون مخالفة للقياس. وجه المخالفة نعم زيادة الواو، الأصل أنها تنطق بواو واحدة مصون، هذا اسم المفعول من الأجوف، اسم المفعول من الأجوف هكذا، فنطقه بواوين وكتابته كذلك خلاف القياس. والبعاق يقول المطر الذي يأتي من السحاب، والجرح دل الوادي، والبعاق ملأ الجرح دل جملة مركبة، يعني كلمة صحيحة لكن تركيبها غير فصيح، لأنهم لا يعبرون بأي مطر بأنه بعاق، لأن البعاق هو وصف خاص في المطر، وهو إذا اندفع بشدة وقوة، ومنه قولهم بعقت الإبل إذا نحرها فخرج دمها بشدة وقوة، فكذلك المطر إذا نزل فجأة بشدة وقوة يقال له بعاق. وليس الجرحدل كل وادي، وإنما الضخم، ومنه يوصف بعض الإبل بأنها جرحدل أي ضخمة عظيمة نعم، فإن يك بعض الناس سيفا لدولة ففي الناس بوقات لها وطبول. الشاهد أيمن، ها ها، يعني الغرابة، ما فهمت ايش معنى كراهية. ها ها، إلا ممكن، لكن مثل ما سبق أن قلنا أنه فيه غريب ووحشي عند من لا يعرفه ومن لا يحتاج إليه، لكن من يعرف معناه ويحتاج إلى هذا اللفظ لأنه يدل على وصف خاص فهو ليس بغريب ولا وحشي. نعم، وهذا كثير، إذا اشتهر بين الناس صار يعني ليس بوحش، ولو كانت الكلمة فيها شيء من الوحشية، حتى في عرف الناس توجد كلمات كثيرة فيها شيء من الغرابة، لكن عند أهلها ومن يعرفها ليست بغريبة. من يستحضر شيء من كلامنا الذي نتدارج به؟ أصحاب صنعاء عندهم كثير من هذا. ها؟ مطرفس، مطلفس، مقرفس، مقرفصة، نعم مقرفص، هذا مشهور في كثير من البلاد. مقرفص يعني جالس جلسة خاصة، فلو قال إنسان هذه غريبة ووحشية نقول صح عند من لا يعرف معناها، وعند من يعبر بها فيما لا يحتاج إلى وصف خاص. أما من أراد الوصف خاص، أي جلسة القرفصاء، تعرفون جلسة القرفصاء، فبدل من أن يأتي بأوصاف متعاطفة كثيرة فيقول هي جالس على الوصف كذا وكذا وكذا، يأتي بكلمة واحدة. ومثله مطلفس، ها مطلفس، مطلفس كلمة واحدة لوصف خاص، يعني من يعمل العمل بغير إتقان، من طبعه أن يعمل العمل بغير إتقان، لا يرجع، لا يقول لك لا، لكن دائما يأتي لك بالعمل غير متقن. فبدل من تأتي بأوصاف متعاطفة فتأتي بكلمة واحدة، وهكذا عند العرب كذلك. فإذا كان الوضع الشيء في موضعه الصحيح وعند من يعرف معناه فليس هذا بمنافر الفصاحة، أما عند من لا يعرف معناه فنأتي له بالأيسر والأسهل. فأنت مثلا تكلم طفل ليس من الفصيح في تكليم الطفل، تقول له هذا مقرفص، هذا مطلفس، ما يفهم. ومثله من لا يحسن العربية أو الجديد على العربية، فتأتي له بالكلمة التي يفهمك ويعرف فيها معناه. طيب، نعم، ايش الشاهد؟ بوقات، نعم بوقات، لانه جمع على غير القياس، جمع على غير القياس. وبعضهم قال هو خلاف المشهور لكنه يجوز، ولهذا ذكره في المصباح، وهكذا كذلك صاحب المغرب، وبعضهم أنكره وقال هو ليس بصحيح، أنكره بالمرة، وأن الصواب في جمعه أبواق، يجمع جمع تكسير وليس جمع ألف وتاء. طيب، قوله نقي تقي لم يكثر غنيمة بنكهة ذي القربى ولا بحق الذي. شاهد يا أبا يوسف، نعم نعم، هذه من الكلمات الغريبة. نسب هذا البيت لزهير، ونسب البيت كذلك لغيره، قيل إنه لأوس وقيل لزهير، فصاحب المحيط نسبه إلى أوس وصاحب المغني اللبيب نسبه إلى زهير، وقد يكون سمع عن هذا وهذا وأخذهما أخذه أحدهما عن الآخر، لا مانع من ذلك. فهي كلمة غريبة حقلد، ولكن إذا استعملت في وصفها الذي يحتاج إليه وعند من يعرفها فليست بمنافية للفصيح، ومعناها سيء الخلق الذي فيه شيء من البخل. طيب، قولوا إن بني للئام زهدة أو زهدة، إن بني للئام زهدة ما لي في صدورهم من مودده. الشاهد مودده، الأصل موده، ففكه لضرورة الشعر، فالقياس موده، وهذا كما قلنا فيه خلاف، بعضهم يقول يجوز لضرورة الشعر، وبعضهم يقول ولو كان لضرورة الشعر فإنه لا يجوز. نعم. قال رمتني مي بالهوى رمي ممضع، عندنا ممضغ وصوابه ممضع، هكذا روي البيت بالعين، قد ذكره صاحب لسان العرب وغيره عن ثعلب بالعين. والممضع يعني مأخوذ من سحب الماء فحصل فيه جفاف. رمتني مي بالهوى رمي ممضع من الوحش لوط لم تعقه الأوالس. ها نعم، ممضع وكذلك الأوالس. وروي الأوانس بدل اللام نون الأوانس، وهو كما قال النياق، ولكن ليس هو النياق مطلقا وإنما وصف خاص في النوق. نعم. بعينين نجلاوين لم يجري فيهما ضمان وجيد حل الدر شامس. هطه الدر شامس. نعم، الدر شامس قال نوع من القلائد، وأصل شامس مشمس، لغة في مشمس يقال فيه شامس، والمراد به وصف خاص في نوع من الحلي، في نوع من الحلي. وما معنى جيد؟ ها؟ عنق. نعم، فجيد معطوف على عينين، بعينين نجلاوين. وما معنى نجلاء؟ ها؟ نجلاء كبيرة وصافية، الظاهر هكذا، يعني نجلاء وصف في العين. نعم. طيب، علمي إلى علمك كالقرارة في المتعنجر. ها بشير، طه ولا بشير؟ ها بشير. طيب، ها متعنجر مرت معنا قبل، متعنجر ما معناها في قولي امرؤ القيس؟ هو هنا ذكر ان معناها البحر المليء، والشاهد من هذا لاجل ان تعرف ان الكلمه لها وصف، بعض الكلمات هي اوصاف، فالمتعنجر كلمة غريبة صحيح، وهكذا القرارة، ويريد أن علمي لعلمك كالغدير الصغير وهي القرارة للمكان القليل من الماء في مكان معين، كالقرارة في المتعنجر يعني في الماء الكثير الذي يطفح يكاد يطفح، مثل ما قلنا في الثريد كما قال امرؤ القيس وهو يتمنى يرجع إلى أهله وقد رأى الموت أو أدرك الموت، رب جفنة متعنجرة يعني مليئة بالثريد حتى يكاد يطفح منها. طيب نعم، قوله إن بعضا من القريض وراء ليس شيئا وبعضه أحكام. ها عبد الله، نعم والقريض ها كذلك يعني يريد المدح، وهذا كذلك يقال فيه بما سبق، إذا وضع في موضعه فهو ليس بغريب، وما قال ابن جني رحمه الله في الخصائص قال يعلم أن الشيء إذا اضطرد في الاستعمال وشد عن القياس فلا بد من اتباع السمع الوارد، يعني يريد أن أحيانا أشياء ظاهرها الشذوذ لكن علم ذلك بالسماع وثبت في اللغة، فاستخدامه على وصفه الكامل في اللغة صحيح، على وصفه الكامل، ونريد بالكامل من حيث صحة الكلمة ومن حيث صحة وضعها في الجملة، يعني في جملة مناسبة لمثلها. طيب قوله فيه ما يجلب البراعة والفهم وفيه ما يجلب البرسام. ها محمد، البرسام نعم، وهكذا يجلب يجلب تكرر، والبرسام كما قال رحمه الله يعني التهاب الصدر، وقيل داء في الرأس، وبعضهم قال أنه فارسي عرب، وبعضهم قال بلسام، وبعضهم قال برشام، الظاهر أنها كلمات مختلفة، المراد هنا البرسام خاصة، أما البلسام كلمة أخرى والبرشام كلمة أخرى كذلك. طيب قوله ومن الناس من تجوز عليهم من تجوز عليهم شعراء كأنها الخازباز، الشاهد ها الخازباز، نعم الخازباز، فهو يطلق به صوت الذباب إذا راحت وأقبلت، وانظروا على شدة في الوصف للشعراء، يعني بعض الشعراء ما هم إلا مثل صوت الذباب يذهب ويرجع. طيب نقف إلى هنا إن شاء الله، نأخذ شيء يسير من الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث التعقيد. قال التعقيد اللفظي وهو كون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد به، بحيث تكون الألفاظ غير مرتبة على وفق ترتيب المعاني، وينشأ ذلك التعقيد من تقديم أو تأخير أو فصل بأجنبي بين الكلمات التي يجب أن تتجاور ويتصل بعضها ببعض، مثل وصف صفته ومضاف ومضاف إليه ونحو ذلك كما سيأتي. قال وهو مذموم لأنه يوجب اختلال المعنى واضطرابه، ولو لم يختل أوجب كذلك إشكال في المعنى، أوجب إشكال في المعنى. قال من وضع ألفاظه في غير المواضع اللائقة بها كقول المتنبي وهذا كثير في قول الشعراء المولدين، فهو يكثر في قول المتنبي والفرزدق ونحوهم. قال: جفخت وهم لا يجفخون بها بهم، شيم على الحسب الأغر دلائل. قال: أصله جفخت افتخرت بهم شيم دلائل على الحسب الأغر، وهم لا يجفخون بها، يعني جملة لا يجفخون بها متأخرة، فدخولها ها هنا فيه شيء من التعقيد اللفظي مع ما فيه كذلك من تعاطف الضمائر. ها بها بهم وجفخت لا يجفخون، وبعضهم يجعل هذا التعقيد ينقسم إلى قسمين: تعقيد لفظي وتعقيد معنوي، فيجعلونه نوع واحد، منه لفظي ومنه معنوي، وفصل المؤلف بينهما لعله لأجل أن يكون أتقن وأحفظ. وهذا اللفظي قسمه بعضهم إلى قسمين: منه ما هو شديد، ومنه ما هو خفيف. فمثل لقول المتنبي هذا بالتعقيد الخفيف، ومنه ما هو تعقيد شديد، ومثلوا له بقول الفرزدق: فأصبحت بعد خط بهجتها كأن قفيرا رسومها قلما. يقولون فصل بين بعد الذي هو المضاف وبين المضاف إليه وهو بهجتها، بعد بهجتها، وهذا شديد لأنه فصل بين شيئين متلازمين. وهكذا مثلوا له بأمثلة أخرى. من ذلك: وما مثله في الناس إلا، مملوكا أبو أمه حي أبوه. فقوله إلا مملوكا أبو أمه حي كذلك فصل بين حي ومثله، وما مثله حي هكذا أصله، أو وما حي مثله، يعني موصوف وصفته، ففصل بينهما بقوله في الناس إلا مملوكا أبو أمه، وهذا من التعقيد الشديد، يعني أنه يضيع المعنى بشدة حتى لا يكاد يهتدي القارئ إلى المعنى، لكن بسياق الكلام ما قبله وما بعده يفهم المعنى المراد. طيب، نقف إلى هنا إن شاء الله.